بسم الله الرحمن الرحيم. الرب إن ميسا سجل المحيضنا وحاوله سورة التغاسم يلحاد أو قرآن تسميدا حيوك هي سورة عنه سورة إقراء إقراء سورة لغم العاوي مسيح السنة وشيء بسهل آيات هذا هادنا عشر آية فقال إخوان آية الدين فرد إن ميسا سجل المحيض إلى سورة إقراء أيالي وحاوله سلمة أمر فهو الغب العاوي آيات سورة لغم العاوي واحدة النقطة عجلة نوع عاصر ومثمر نيوه حيث نسعي من بعد تسمية كل باسم دعلي على عادة الله تعالى في كتابه وهو يسعي كلية على اسم دعلي لغمر عادي هذا إلى الحسيس كل دراسة أي سنسا وهذا سواء لغمر عادة سورة عرق نواء لغمر عادة سورة كتام نواء لغمر عادة سبح ملعي الله لكن نضع أول رئيس وهي سورة أخوي سورة عبد الله غير الإلام ما لم يعلم وهالي سوى فقيه القرآن سيد جسديه وهر يسألني رسول صلى الله عليه وسلم أم يسأل إلى غار خرج له أيا وحوي أخرى سيد جسدي في حديث كذا رأي أصل من البخاري وأهل حديث أسمع سوى حوي حديث عائشة أيا لي هذا نفس آدي آد أي ليري هلا سوى حا أو في على حديث كذا في البخاري يكتب على نفس الجاري في هذا أي جمرة إيه كتب لنا نفس حوي على نفس الجاري البخاري أيا اللي هلا يا مرك هذا إلى ما لم يعلم إنس لجل جاريه القرآن تقوله الرئي أنا شكراً عليه هذا السلام كتب الدجال إلا ما رفعي هذا مرك حديث كاز مرك لأنه وصول عدم دون هذا الحين معنيه ناس وربع إيان معنيه إمام حاول حديث كاز آدي هذا أيه إليه وقف ربعان أيه مرك أشعر رفعيه لكنه طيب أحاديث كأيات كبيران دون فيه بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أبحث يوضى إله سبحانه وتعالى بسم رب سميد تبيان حالا سيسي سيد العظام ويقرد هذا بسم رب سهد واغا ميئي سيد العظام ايه الذي رب سوى خلق أبو ري خلائقه خلق أبو ري الإنسان إنسان كأبو رجيم تبيسا من علاق تنجر كأبو ري اقرأ أبو يوضى إلهي الحال رب سهد واغا الأصم خنو سلام الدوان إيهي ويحكريمه إلهي أبد ما يسنجرين الذي ربك سوى علم براي حتى براي بالقلم قلم توحيوك رب براي علم براي الإنسان إنسانك ما سي لم يعلم إيسان إسينين براي إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا وحي كبه على لسان جهيل ويسو جهيل أيضا وحي اللي ويسا بيبي وحديث قصير وحديث عائشة وبخاري كبه هو رمعي مرتنبي عليه السلام وحي وظهر يسنعي هذا وذلك حديث قصير وحديث قصير ونبي عليه الصلاة والسلام وغب الله عليه وعلى المركز أوه الرئيين أو وحي ورؤية صالحاء ومركز فيها هوية رؤية أو سمرتيني الله إلا سحيث إيماني خيات برجي أو خيانتر خيات مركز نبي اللي جعله أو غرق رأو كتر ويجري فبما نوها الخاس إجوه جري فرمه وينتي سمي ما زاد قاد جري وصلت أسلتي في صلاة وجري يا وحا وي يا سيسود جري وربا سنسي نبي أسالي مرك أخرى أخرى أيام اللي مقبولة مرك أشهد على قرنه الجبيل أيام مرك أشاء القطيع ومرك أشاء عذاب يوده لا بد أن يجر في مرك أشاء الدراء أخرى أيامه مرك أشاء القارئ أن يجنه وحمى أخرية وقطيع ده مرك أشاء عذاب يوده مر لبعض لا مرك أشاء لك الجار فيه الدراء الدراء أخرى أخرى أخرى أيامه مرك أشاء القارئ أن يجنه وحمى أخرية الدراء القطيع وعذاب يوده ومجوزيه إلى مرسى سوى هواي لجد الجارس ومرسى سوى الجارس اقرأ باسم ربك الذي خلق سيكونه فقال الإنسان إلى ما لم يعلم في له جاره مرسى إله يقول سبحانه وتعالى اقرأ أخرى أوجد القراءة ويقرأ سميه باسم ربك من خديان إسوق الجرحالة سيكون سب العظام ويقرأ هذا باسم ربك سب هذا ميئي سب العظام ربها يا مرسى قبل قراءة كبها بسم الله الرحمن الرحيم بها بسم رب سعليه وصد العظام يا رب جاهد مي إيسا الذي رب جاسوه خلق أبوري خلق أبوري أبوري إيه مخلوق أبوري خلق أبوري الإنسان إنسان كأبوري جنس بيس أسان جنسوه من علاق الحنجر كأبوري وقد عدى أو جر أو مارسيا بيجة قميسة هو عدد أحوي وهوي هرمس إنسان مرة يأيك المسهم أخرى أخرى يولا هدنا تأكيدي فيها أسهل والحال ربك رب جاهده الأسهمه لسه أو خرامة بغن إيهي الذي لا يواجهه كريم وهي أو لا يتعيه waxaan la sameeyay kariim weeyo sidda markaas inuu ku diyaaday weeyo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga ayuu siinayaa waxa weeye shay ayuu ilaahay siinayaa qof ayuu siinayaa asan cuwalna ka qaadanaynin haddana aan jaasin ka doonaynin marka sidaas ayaa alla yahay subxaanahu wa tacaala alladii ayuu dha ilaahay rabbigaasoo callama baray callamalxadda weeye qoraalka baray bilqalami qalamka wax lagu qoro hadda waxa weeye qalam wax lagu qoro qoraalku waa nicmoweyn waaye waxau dhahay sheekha la yidhaahda qurbadu aqlaantii sadex waayo dhahay akas qalamka koobaad waxa weeye kii ilaahay subxaanahu wa tacaala yaddiisa oo wax kula qoray oo amray inuu lawxul maxfuudka uu qoro qalamka labaad waxa weeye qalamka malaa'igta ee waxa weeye maqaadiirta ilaahay ay ku qoraan iyo waxyaabaha caayo lawxul maxfuudka ay uga samaysayaan qalamka saddexaad waa qalamka dadka aan haysto oo ay wax ku qorayaan hadalkooda isla markasina danahooda ay ku gaarayaan weyi sayidina cumar bin khaaab waxau dhahay ilaahay waxau abuuray subxaanahu wa tacaala afar shay ayuu gacantiisa ku abuuray markaas ayuu waxau dhahay xayawaanka intiisa kaleentood waxau dhahay kun ahow markaasuu ahaaday waxaana weeye qalamka iyo carsiga iyo ganasho abni iyo aadam calayhi salaam saasuu dhahay qalam wax wax ka qoray waxaa ugu horreeyay nabiyullaahi ibriis calayhi salaam nabadgeli korkiisa ahaatee nebi ibriis ayaa wax qalam soo qaata oo wax ku qora asoo ugu horreeyaa layidhi callamal insaana insaanka barbaraw dhahay ilaahay barbaray waa jinsul insaan weeye maa shay lam yaclam uusan isyeenin intaan ilaahay tacliimo ka hor uusan isyeenin haniinka iyo kitaabada iyo sanaacada iyo qeyrkeedaa kamid a allaa waxaa xaqahow dha ilaahay amal insaana insaankiyow ilaahay la yabqaa inuu qooqayow dha ilaahay an ra'aahu liajli an ra'aahu waxa daraaddeeda isxumaa inuu deeqsoomay oo maal uu ku deeqsoomay ina ilaa rabbika rabbigaaga xaggiisa ayaa insaanow arrifcaa noqoshay ay ahaatay dha ilaahay marka hadda ilaahay markuu nooga waramay intii ugu horeysa oo qur-aanka soo degtay intan kalanteed muddo badan ayay ka dambaysay aayaddan hadda marka aynu sajelayno meeshaan iyo aayadaha la xiriira waxaysu soo degeen baa lay ninka la yihahda abijahal ay soo degeen marka hadda abijahal xaalado badan oo uu ku kacayo xumaa oo nabigeena calayhi salaam uu ku sameeyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaan nagaga sheegaya ilaahay wuxuu yihi kallaa waxaa xaqahu dha ilaahay imal insaana insaanku kaafirka ahay layabqaa inuu qooqay uu fikray wuxuuna u qooqay an ra'aahu liajli an ra'aahu waxa daraaddeeda isjecnaa inuu deeqsoomay oo maal uu ku deeqsoomay ina ilaa rabbika rabbigaaga xaggiisa ayaa insaanow arrig aan noqoshaday ahaatay ilaahay oo cabsigelina cabsigeli maayo marka ilaahay midka baaqiga ayaa jaasinayaa wuxuu mutaystay xara'aysa balkwaramowdha ilaahay istifhaamkan saddexdan mawdac waxay noqonaysaa lisu-aaji bay noqonaysaa ara'aysa balkawaramowdha ilaahay jirti maxamed saahay alladii midka yanhaa reebaayo haddan addoon reebaayo addoonku waa nabi calayhi salaatu wasalaam la reebaayo idaa wafii sallaa addoonkaas uu dukanaayo ara'aysa balkawaramow dhahay ilaahay haddana intaana haddaw ahaada ka la reebaayo calayhi daaha nin korkiisa mid ku sugan oo ambas amara uu amraayo mid taqwaa taqwa uu amraayo ara'aysa balkawaramow dhaha haddana ilaahay in kadaba hadduu geeniyo midkaan wax nahinaayo maxdeloo uu jeestay lam yaclam suu ma ogow dha ilaahay bianna allaaha alle yaraa sii arkaayo inuu yahay marka hadda abuujahal ow ahay baa layidhi abuujahal ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diiday salaada ayuu diiday waxaana la sheegay waxau dhahay ayaa layidhi maalin abuujahal cabdi maxamed la yidhaahdo isagoo dhexdiina jooga miyaa qurayshay wijigiisa ninka ku goorayhaya hadaa layidhi markaas markaasuu dhahay wallaata walciza laata wacizaan ka dhaafsaye lain ra'ayta daa arko yafcalu daalika asagoo arrintaas falaayo maadaana calaa raqabatii qoortan uu jeesanaya walaa afirana wasow fisalaam wijigana carada ayaa uga booraya u dhahay sidaas markii abijahal uu ku dhaartay waxa uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu igu yidhi isagoo markaas nabigu dukanaayo si waxa weeye qoorta uga jeesaday marka arrintaasaa loogu farsaynaayo waxaa la arkay baa layidhi marka isagoo gadaal gadaal u socoyo dib u guraynhaayo gacmahana ku gambanaaya layidhi markaasaa waxaa yoro maxaas u dhahay abuujahalow markaasoo waxau dhahay aniga iyo maxamed waxaa noo dhexeeyay dhahay buhul oo naarhaa noo dhexeysay dhahay meeshaana waxaan uga jeedaa garbo ayaan u jeedaa u dhahay waa malaa'igtii waxaa nabigu isu ehiley markaas nabigeena wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam هذا يسوع وياه ليس أنا مني لحظة دفع ثم رأيت سؤلا إنه ضامن هذا يسوع وياه أبو جهل ما رأيت سياح يدخل أخرى دخل هذا لكن الله هو يقول ليش يسوع الموت فانت سياح عليه لكن الله يقول سبحانه وتعالى وحا حقه لله إنسان قرينا وقوقي أتبه إسوء أرسيه لفت إسوء أرسيه وبيقصانيه مال أصدقه ومي إن إلى رب جاد حديث يا إنسان فالرجع نقصد إيها كل إلهي وكذلوا إلى عسل ينايه إلهي عبدنا مركز هو باي أرنقه أو سميه ليس ليلة أبو جهل ورسولنا عليه الصلاة والسلام وكسميه أتبه إلهي رسول في صلاة الله باي أجد ما هو ذلك باي رأيك أن تصورها مولى إلهي سيد محمد كهو الذي مت ينهى هو باي أجد عبدون هو باي فهو هذا أبو جهل ويسنى هذا ينه ورسول عليه الصلاة والسلام رأيك بل قوار مولى إلهي الذي مت ينهى هذا ينه أبداً عبدون هذا ينه إذا وصل يسلى عبدون كاس إبسنى وقاد إبدير عليه رأيك بل قوار مولى عبدون إلهي إن كان عبدو هذا كل هذا ينه صلاة اللي يجيب عليه على الهداء هنين تسليس مكتب عبدو هذا أو أن بس أمر أو أمر عيوه بس أقوى تقوى أو أمر عيوه مدى ورها موضى إلهي الرئيس عبد الخوار موضى الدين إلهي إن كذبها دي أو ديني إذا مهينا هذا عليه الصلاة والسلام هو سوالا يسجد السليمان ولم يعلم يوسم السنين بأن الله ألا يرى في أرسائي إنه يوسم السنين إلهي سبحانه وتعالى على أرسائي فإيش رأي سمر مي أيضاها وني تسجد جين خفت سليمان أولا بيه جري أبو جهلا بيه جري نبي عيسى له جرى عمر ابن هشام به جهي من كان وحيي ابو جهل الى شهر وصمر مي معلوم عليه وحو كدع قريش ايغو ودا كلان كان من كان محمد الى وجديسا من يتحدينا او عرضا كبارينا يا خلاة نبي عيسى الاسلام ويدسانه ايه وحو كدقا يا بيجي عرضا لكبارينا يا مركزا هذا ليلي مركزا كوبا سيو اسنانك هنا ايه كبار سيو هوري والله سيئ العزة هؤلاء أخي عزة خبار فيه إنه إيش يفعل ذلك بعد أن علىها قدسي ولا أكبرنا وشه في الطابق لا تقول عزة خبار فيها بيع عرس محمد مردن فيه وحيوه يجي يسا يخو خبه ورينا ورسا يعيو بجي كاية يجي جنوان خبه ورينا هؤلاء رسول كان عليه الصلاة والسلام أي مالم إيه من الإخوة نبي الدفاية فيها ويح ورسي وجي وشده وحامركا سيئ عرسيبا ليل أبو جهل أصبحت بجري هذا دعمها نصد بنا يا الأرسالي فرصة سوى هذا ما لك محافظ ولا عنيه فرصة سوى هذا إن الدينية بينه تنبقى من نار وهؤلاء أجنحة نوضة حميد إيه محمد حان وضحه إيه بهول وين قلنا رأي نوضحه سيده ليس يا نوضح هذا نوضح الجرباء إيه ساجنوه وحيا حيوان أفضل الله أيها الناس أن ساجنوه مرعيسوه ونصر النبي عليه السلام وصلنا بي رسول خيام عليه السلام وحاقه هاي لو جنا مني لقد دفت في مرائك قلوا قلوا رسول خيام يقول عليه السلام هديه هوي ويسوق ياله أبو جهل مركز عند سنه مرائك أيها قبل هذا وقد دخل هذا فبين حين أخلى دخل هذا لكن هوي ماذا يسوق شبه إله سبحانه وتعالى هو أجيز يسعون السعين هو قفت بعد إله يسوق ذلك وعن ابن أمي أبي يوليني دفاع إله يبوس إليه سبحانه وتعالى حرصه حوالي وحضب أولينا إله مرسى وهذا لم يعلم يوسف السنين نتاسه لأن الله ألا يرى في أرحى إليه إله يسعو السنين إله أرحى سبحانه وتعالى لكن إله موه ما سنوه إله موه ما سنوه مرسى مرسى وحوالي إله أسرى سعر جدا إليه الله وحى حقه لإله أما سأل تعالى لقد يقول هدء لقد يقول جوز أيان ليه فوالله إن لم ينتهي هديثا تجوز الكاسر إلهي قال كاسرها أوكش دنها يو كفرها يبدو أقول رسولك عليه السلام وقهاية قال تعالى أيوب إلهي فوالله إن لم ينتهي هديثا تجوز كنود إلهي أنا أسمع أيان الظنبين أيوب إلهي أما سيئة تفيد أيان الظنبين أيما لما سمع عنوان الجنبين وما هو انجيل وما هو الاله جنة فيه خد لما جرمنا ويه جنة فيه خد يسعي انجيل وما هو نارك انجيل وما ما سيكون فيك أيام جيبه إن أهان قمده لنهو بإلهي أبدل النصر من معرفه وي ما سيكون فيك أيام قمده لنهو بإلهي ما سيكون فيك شعبية أو بانسة وخي ما بيأتن أي جسره إلهي أخ هذا اللي يسك ريالي يسك مجاسة عنه أخ حسولة اللي يرفيه ما سيكون أول إلهي فيك أيام قمده لنا شعبية أو بانسة وخي ما بيأتن أي جسره فليت اهلي يرسول الهي ناديه ناديه سهوليك اهل ناديه الهي اهلي ناديه سهوليك لي ناديه حالا ناسا وشاكرني وقامت ايكسا سلسان بسوي النبي عليه الصلاة والسلام ايو خبه ابي جان هذا كهر مرسي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا او كهر غي او كنه ايو خبه هلالي ابي جان لقد علمت ما بها هدين اكثر ناديا مني لأم لأن عليك هذا الوالي إن كنت خيلا جرجا ورجالا مرجعا هو مركعة قريب يا قرافات كفانا يا أبو جهل كلا وحما قرافل وإذا خانك وهاوي يريو بهي عند جانا عليك السلام إذا مركعة أن يرك أنا رسوح السبي حسوس عليك يا سلام مركع أو هرري أو صلاة جيدي لي أو حسوسي ريالي أبو جهل نبدا بحمد الواد أسفه من عنيك إذا بدر أن أهو سنجرين هذه أبن طوبه والدا وين أيام وحنك يسود هنا يسود هنا يا رب الله وين جد جود بارقب يا من يرى أن جهل هني أيام يسود كهوب يا هذي خبية يسود قال أن يسود يا ناس تليها أنا من حاد يوم لا يسود وعفير خوف عليه السلام أبو سانة يا أيضا هؤلاء من النار يا حرام يهود يوم يلحن يا أبن ليس ما هو يعد هذا الكلام تقرير إيه غراسات يخاف يخاف ما هو يمارنها الدنيا أنت اللي جيرلا الحمد لله يا أبو عمر الشيعي هي أمانة الدواء الله سبحانه برحمة الله يا إمرك وهذا سبحانه وتعالى لا يلم ينسي هذه سجود وصنوع إلهي يا أبو كسرني وأن الشعن كان وجودنا هنا هو إلهي جنا شيء شيء كل أيام وجودنا هنا ما شيء صنوع إلهي كل أيام وجودنا هنا ما بيجي تقول بأنك شيء حبيئة تقول بسول إلهي فليت أهوي يرون إلهي ناديه ناديه وحا أخص عنه فأهوي يرون إلهي سبحانه وتعالى كمقل أنه نوحا أهوي يرون الزبانية مرائس الزبانية للإلهي أيام أهوي يرون كمقل أنه نوحا أهوي يرون الزبانية مرائس الزبانية للإلهي مرائس الشبه أيام أهوي يرون إني هلاك حديث نبي عليه الصلاة والسلام لو دعا ناديه أدو ناديه سأيه لهيه يقول لها داخلت الجبانية فعيانا وعيسوك ما ايه حياة كل عرصة يأوك قبل هذي ايه دم ملائيات شوضة قبل اكثر الليل هذي لكن حوالي عرفتها ايش الحبعين يهي مركة هذا مين كان ابو جهل ويداده بدا تكر ربضا اي مركة اشو مسلمين تأيكوها يهي بدا تكر ربضا ايكوها يهي منو هو هاي صبرا او قبيلك ايه قرصات فجعل ايه عشرير وعيالي وعلى السياغي من كان أبو جهل إلهي ما لم تبدأ وحال يريه وحال إلم إلهي أتغوص فرادة إياه وحال إلم عبد الله إلم المسعيس هذا الإلهي مرسى سوحه أرسل إلهي أبو جهل وبكي ما وعاها يصيب في إحياله بلين مكي حوالي أي تجسلي مرسى سأليه وحال قلب غير إلهي إنه مرسى من فوق بدنو وحال إلم إزيس مرسى سأليه ورم أي صنف الذي يسر ضروري في الرسالة إلى عبد الله المسعود أنا ما يسر في إسراءه ما تقدر عليه إن المسعود هو أولاد ولا مرحلة هذا كلام تقوله هاي المسعود هو هاي من هذه آد وارتيا حتى صبر فيك يسر الله إيه مركز حوي خير يا هاي مركز يا حوي حرج وكف ولا لي مركز أبي جهل وأرسال لي نفس اليوم اللي سجسته إن المسعود حرص فكارا أيوه حوض عيالي يا رويع يا الغنم لقد رقيت مرقا حاليا وبهي رجليه أيوه هاي وحاك وحوض هاي مال أو صحيح أو منك تأكسيك نوره حركة سيء عبد الله المسيح هو حوض هاي الإسلام يعلي ولا يقلع عليه إسلام سعياء صحيح لغا منصر هاي يعني من المسلم عن أيوه لن تحق وحان أولاي هاي كيف إنه سعيد إسلام أيان لدي مركة سيء عبد الله المسيح تحالف وتسعر هاي وحوض هاي اقبع رأسي بصوتي هذا هو المسئولة وحوضها كيف كانت يا مرحي اللي يقولوا بها لأنه أحد وأقضع إليه معايا الشيخ من أفضل أن أقول دين بلا واي أريد أسياسي عملية الشهورها إن مسؤول مكة الشهور وإنه مدح حبوي أقول له إن في مكة الشهور مدح وحبوي يا لي وهي قادي يا يالي هذا المرء إن شهورها وأن النبي صلي عليه الإسلام أنت مدح أن يجهل جيدا إنه جيدها فرصة أشياء بس حب لولي فرصة أشياء بس حرق من ذحري أليس جيدا لي أشروه في جيدا أهل الجنعي جبريل لمركة أن المسؤول أو هرسع رؤوك القتلى مصر فرصة يا الله صلى الله عليه وسلم فهنا نبع ذلك فرصة المدي مكل جوغي حياة هبدا كور وحياة أبو جال فقول أبو المسؤول غربا علي غربا فأي مركة أشياء بس هو سيدة إنه غرب الصي وهل فرصة حالي لي خلق إنه كبه يأبي كل حي أساس إن المسؤول نقول في هذا سوق بيا مركة أشياء أشياء مركة من كان بيصير فيه أسواء بالنخبة أنا نفس في صوته أيه هو هذا لا تفهم لا يا من قريش من أدي هذا ربع من الحياة بس هذا من كاس أيوه هاي من كاس إله سبحانه وتعالى ورسوله فين هاي رسول فين هو عليه الصلاة والسلام هذا يقول لا إما ذل هاي أهل ما ذي سودك في سير لا هاي ملائكة زمان يدا هي إذا ليش يروح على القبر هذا وكاسود إله سبوا هذي بقى بقى هاي هذي هاي سود إله ما ذي ما ذي فنا في عمدنا وحاول يردونا الزبانية ما إيش الزبانية عن يريدونا الله أيضا إلهي تعالوا إلهي لا تبيرها أبيع إن سبت محمد تعالوا أو صلاة ذات إنا صحبتوا هسأل أبيع نوضا كيفنا عليك السلام تأبيع ما يه راوي المراك وغير في تنفوك عليك السلام وهذا كرتمرك السلام هذا دين الأجود دي إنا صلاة عن صحبنو أمام يراها قارسين صلاة إستدعي من الجلال صلاة إستدعي حوي الصلاة وحوي حريف إلهي يا أبن فصل حيوي يقص الحوي صلاة جوي قص عن إلهي حريف الله هنواي وحريف رب يوجري الله تعالى لله لا تجيرها أبن وسجد بسأل إلهي على أدسه واخترد على أدوه وسجد بسأل جيدا صلاة على غورة هبيه لغوة السياقة الناس أكتها وسجد بسأل إلهي واخترد أدوه صلوا يا مرتاحي دم على الصلاة يوي جيدا دوح الوضع الدلالي جيد عيادة أفضل أركان صلاة قوية صلاة أركان صلاة قوية هذا النبي عليه الصلاة والسلام هي حديث حوضها أخرج ما يسمي أجل ربي وهو ساجدي أدوه خمس ربي يشعو ديها إلهي سبحانه وتعالى وديها أحمد ديسة لأن فحاس ديسة وأمرك أوشي ديسينها ولي وقت رد دوو أيضا أدوه رب دا يقول دوو سبحانه وتعالى الله دا حوو دوو ولي أرجو هذا الناس عن جديدة جاءت حوله وجديدة هذا الصعاب على المسيرة فكان المسيرة هذه عند جمهور العلماء فيها أو ملك جمهور فيها ما مناسبة في إسوع حوله جديدة ناس عن سجد جديد كلاوي على المسيرة معايرة صحيح مسلم صحاح صار وري الحديث اللي هو اللي وري أيوة هاي هنا ونقول عليه السلام لما يجي هريرة وحوله سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيها نفس أن نفس جديد في السماء فقط بدأ سجدها هو في أخرى باسم ربك سجدتين بس سجدت أيها الله سمايا عند إمامنا أساسي إلا وضع في ماله أي ماذا قرأنا فأسمي إليهم اقترنا وحواي تبقى قد أودا عيسي لو يدعى إله أبدا سبحانه وتعالى حالا ماذا أنا واتورا فأمر رسوع عظموا فيه ربا هبدا وينية ورسوع وحال رلعين إلى سبحانه ربي العظيم لإله وأنه سجد أودا يمدو كيف يجي سجد عاي فيه وي جعاد سجد هذا فقمنا أن يسجد الله معها حقيقة كل من أجيب عليه أولينا عليه الصلاة والسلام سجيده وحفظه لجعي ويمس في التوالع ويقرع عليه صبه لجعي رسولنا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر شرف سرد الغم العادي نسية مصر تسيد السي وآياتها أجهادنا خمس آيات كان عدد ويلكنا والي هذا ورجع إن الإنسان في الدنيا واحد هو يستجد الصغار من الصغار أو القرآن في خمد هذا رجع واحد إلى سورة القدر يا ليلى هذا أنت اللي إلى القدر يا ليلى هذا أو اللي إلى الشرف على سورة القدر وجو همايا مقام إلى هذا هي وحوي وحوابها في الصغار أي أيون الإنسان في الدنيا رجع مرس وحوي يا مرس يا ليلى وما جن نوالي أصلا صعب على هالجحا ولا قارئ إلى ذين كل مرس أسمى ينسى في الدنيا وراثه أي سواه لي إن نسيت هذا أو صار إلى بأخره هذا اللي سيد راجي براريتناه حتى إطلاع هذين سلوك بقدر الله بسم الله الرحمن الرحيم كنا عنه قول إلهي أنزلنا واند الجمي في القرآن قول إلهي في ليلة القدر خلص الليلة ديس واند الجمي كنا عنه قول إلهي أنزلنا القرآن واند الجمي في ليلة القدر خلص تهدين كيس واند الجمي وما أدراك محاسه ويسير إلهي ما ليلة القدر خلص الليلة ديس وحيطها ليلة القدر يا إلهي خلص الليلة ديس خير النصر خير بنوي من ألف شهر كنت رب نصر بنوي فنزل الملائكة الملائكة للجبس أهود إلهي سبحانه وتعالى هي والروح الروح يا إلهي فيها الليلة أصبحيانا بإذن ربهم قد قول إذن في كل جبايا أمر إلهي حيث في جبايا من كل أمر أمر لارك كل يسعين لكي جبايا سلام النبي الجبايا يا إلهي الليلة أصبحي حتى مدلع الفجر حجة سبب كيس لجبارا يا إلهي الله يهود سبحانه وتعالى إما نبغوه إلهي أنزلنا واند الجمي في القرآن كابي علمي شاء في ليلة القدر ترسل لجيس واند الجمي يا يهود يسأل يا قرآن كإلي سيدتي هذين أول ليلة القدر يا وي أما وحين أول صوم رسولة البقرة إن هذا الله لك سيدتي وواصل إلهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أيضا إلهي عاوية بلها لسيما يوادسة رمضان فإلهي قرآن كأشددتي قال سيدك يا قرانك سنة واحدة هالمر يا الله في المحفوظ لك الشوق علي وحان الله سياني ليس اللي إلهي سماء الدنيا يا الله سياني فجبريل أيها نبي عليه الصلاة والسلام كل الشيخ بجري قال يا الله باكم سنة السواء قرانك مفرقة حيث في الشيخ بجري إن كان هذا قرانك اللي سيدك يا الله في المحفوظ لك سيدك يا سماء الدنيا الله سياني فجبريل أيها وحو أمي يمركو هالك حد سياني ملائكة سماء الدنيا كيسي أخي قرآن حفظ الإسلام الحفظ إلى مركز حيث إلي أخي ماذا سمير إيه اللي يرادي ليس الإسل اللي يرادي حلقة حيث إلي ناسك مركز حوية على حسب الوقاية في الضعف في هذا بقدر سيد إيهي هيا سيد في مدى عليه السلام يسلم سيد مركز إلهي وهودا إما عنه أنزلناه إياني دجن قانك في ليلة القدر ترك لي لديك إياني دجن هذا مركز حاعد ليلة القدر إن رمضان أخذت معايا القرآن في إلا سيدتي أي إلهي سيدي هذا رمضان إلا سيدتي حتى نوى حوالي ليلة القدر إلا سيدتي مرسى حوالي ليلة القدر بعض العلماء يقول أن يا وريسا على كثير راجعة وحا موقف القرآن كان كم موقف إن يسوي ريزنو هذا أنت ليلة القدر إلا رمضان أخذت إما عمد ذو الإلهي أنزلناه قرآن كوان بجنو الإلهي في ليلة القدر حتى ليلة سيان بجنو وما أدراك محاس إذي سول إلهي ما ليلة القدر شرك الليلة دي سبحيث ها وما أدراك محاس إذي سول إلهي ما ليلة القدر شرك الليلة دي سبحيث وحاولي تحظيم أن سعني سعني جيدا إياه لوينينا يا كان اللي سعجب جينا يا واع أبين بآله أجيب ويشي إلهي ونيسي داي خرق أسول إلهي ليلة القدر شرك الليلة دي سول إلهي خير حيود إلهي سبحانه وتعالى وامت خير بهم من ألف شهر كنت العضو الإلهي ليلة القدر ترك الليلة دي سوء الإلهي خير ومت خير بلوي من ألف شهر كنت العضو وهو يعمل ليلة القدر غاسرة سمايه والله حلاله وهو كخير بلوي كنت العضو عمل الله سمايه ليلة القدر إسم فجرين وي ليس فيها ليلة القدر وي كنت العضو ليلة القدر إسم فجرين أيها سوء الإلهي مرسى عمل صالح والله سمايه ليلة القدر أيها وحي سكر بلن حالي لديها عمل كنت رب الله سمايه وعن ليلة القدر أيها سنفجر مرسى إلهي نوري ليلة القدر شرف الليلة ديسه خير النبت خير بلنوي من ألف شهر كنت رب نبت خير بلنوي كنت رب هذا مرسى الدين إلى دواب ما قصنه وحي نقونا يسهاله دي بيتم إيه سبقتن وأفضل دواب ولي وعلى يسوك الآخر حدث كتن وحى الوافق أيها كنت رب ليجري قال لي قصص اللي لي هاي كل خطر وبدل السوق يا ابو قال يا ولد هذا كنت قلت قلت قول الهي هذا ما كنت جاري سلام اوغ رسول كان عليه الصلاه والسلام هذا السوق في القدر كان هذا في القدر وهي خمس هاي خواص امه محمد صلى الله عليه وسلم هاي امره اللي تقاتل ما يسقى كده لو قرن ان كان طلب المولى الحيد هذين حديث نصر اروري رسول كان عليه الصلاه والسلام هيا وحا لو سيدي من غير بني اسرائيل وهب قاطي جهاد قاطي هب قاطي سبحي إنه فيه سبيل الله إلى كل جهاده مرقاس من كاس مرسل الله سيدة رسول كيما عليه السلام من كاس جهاد ومرقاس الجهاد nagu waa la yaabaa la yidhi arrintaas ayuu la cadoobay wuxuuna u tamaniyaa la yidhi inuu unajiiso arrintaasu qoray hay marka sidaa hadda yow yaa rabbi jacalka ummatii aqbal amami acmaaran waaqallahaa acmaalan hadaahu llahu leyla taqasi rasuulkeena calayhi salatu wasalaam asagoo mid u naxariis badan unajiis ah waxau dhahay rabbi yow ummadayda waxaad ka yeeshay kuwa ummadaha ugu cumri gaaban oo waxa weeye ugu camal yar marka dee arrintaas ma haleeli karna anagu markaasa ilaahay rasuulkeena wuxuu siiyey habeenka la yidhaho leyla tulqasr weeye xataa isha umati maxamed ay kamid tahay baaqina weeye cala saxiix weeye dad waxaa jira markaas yidhaahdeen waa la rafciyo weeye iyagoo u daliila xadiisku ahay qarajtu liucallimakum bileylat lcuhri saaxaa fulaani wa fulaani warafacad weeye taas marka looma daliisa xadiiska ko nabigeena ayaa wuxuu dhahay waan soo baxay si aan idiin baro oon idiin ogeysiyo leylata qasriga habeenkay hebel iyo hebel ayaa murmay markaas ala rafciyo dhah taase lagu rajinaya hadalkaas waxa la rafciyo waxa weeye saxyiinkeeda weeye habeen hebel ay tahay in la yidhaahdo weeye taas ayaa markaas waxa weeye ayaa la rafciyaa la leeyahay mooyaane leylata qasri ma la rafcin waxayna markaas ku badan tahay cashru alawaakir min shahri ramadaan sida xadiisku aroortay gaar ahaan awsarada weeye wasarada weeye ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala leylat lcuhri farafka leyladiisu khayrun ka khayr badan weeye min alfi shahrin kun bilood ka khayr badan tanazalul malaaika malaaika ayaa degaysa ui ilaahay malaaika ayaa degaysa u dhahay oo samada kasoo degaysa tanazalul malaaikatu malaaika ayaa degaysa ui ilaahay iyo waruuxu ruuxi jibriila ilaha leyladaas ayay soo degayaan ui ilaahay biidni rabbihim xilligooda idinkiisa amar ilaahay kasoo degayaan min kulli amrin amar la arka kulligiisina lasoo degayo oo ilaahay oo xugminayo sanadaas weeye sanaas afka kale intii laga gaarayo hadda marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala tanazalu lmalaa'ikati malaa'ika ayaa degaysa malaa'iga habeenkaasi degayo maxaa culimmadu isku khilaafeen oo ahlu madaahibka leylatulqasriga imaamu maaliku waxau dhahay bay wareegtaa hau dhahay sanadka laakiin sida qaaribka ramadaan ay ahaata haddana tobanka ugu dambeeyay ahaata laakin abu xaniifa imaamu shaafici waxay yidhahdeen ramadaan ay ku jirtaa mana guursa yidhaahdeen sida qaadibkana waxay ku jirtaa tobanka ugu dambeeya weeye waxaa mashhuur ka maqday uwey ibnu kacab iyo cabdullaahi ibnu cabaas iyo rag kaloo fara badanoo saxaabada waxaa weeyay yidhahdeen leylatul qadrigu habeenka labaatan iyo todobaad way yidhahdeen habeenka labaatan iyo todobaad way yidhahdeen waana leyladii oo saddexdeedii dagaal kadigar uu dhacay oo ilaahay islaamka diinta uu cuseeyey eeday ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisa ayuu soo dejiyey isagoo uga dhigaya ku diyaadinaya muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaalaana waa isku xoojiyey oo muslimiinta ayuu ku xoojiyey qaar waxay yidhaahdeen oo markaas ahlulishaaro ah waxay yidhaahdeen kalimaadka oo suuraddaani waa sabrunay yidhaahdeen sida bisha ramadaan oo kale weeye maxaa yeele kalimaadka waxa weeye waa sodon kelimo weye suuraddaani waayna isku waafaqeen kelimada hiya waxa weeye inay tahay kelimada oo waxa weeye labaatan iyo todobaad oo waxay yidhahdeen marka labaatan toba weeye talo kale markaas oo iyaguna ahlulishaaraha waxay yidhahdeen xuruufta leylatulqadri sagaal weeye suuraddana saddex jeeraa lagu soo celceliyey saddex haddii lagu dhufto sagaal waxay noqonaysaa labaatan iyo todoba weeye dad ahlulkasrigana waxa weeye waxay labdiyeen waxyaabo kalento laakiin hadda xaqiiqada markii laysoo saaro waxa weeye leylatulqadri waxyaabaha la qariyay kamid tahay tanazalul malaa'ikatu malaa'ika ayaa degaysa ui ilaahay sida leyladaas dhexdeeda iyo war ruuxu ruuxiyo ui ilaahay si jibriil waxa loo khasisay waxa weeye lisarikri weeye waxaa la wariyey axaadiista la wariyey habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo malaa'ig ayaa soo degaysa oo malaa'igta joogta dhaha inagu cesha la yidhaha sida tiniintaha oo jibriilna markaasi oo la socdo xaqar markaasi calan uu wato calan wuxuu kumidaya qasriga nabiga calayhi salatu wasalaam calanna wuxuu kumidaya baytulmaqdas calabna wuxuu kumidayaa masjidulxaraam dushiisa calabna dhowru sinaa ayuu kumidayaa mana kutagaya guri oo nin mu'mina ama haween mu'minada ay ku jirto ilaa waajahayaa waana salaamayaa wuxuuna leeyahay yaa mu'minu ow yaa mu'mina assalaamu yaxrukum salaam ilaahayga salaamka salaamuu kuu arrimaya ee ka gudoon ilaa qofka khamrada daa'ima iyo midka qaraabada gooya iyo doofaar sirikiisa mooyaane ayuu dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam marka habeenkaa leylatul qadriga waa habeen sharaf badan weeye jibriil waxa ula imaanaya malaa'ig markaasi waxa weeye fara badan markaasi salaamayaan ay ku salinayaan adoonka si taagan ama markaasi fadhiya si ilaahay xusaya subxaana watacaala rabbigooda idankiisa lasoo degaanoo ilaahay idan ilaahaykiisa سلام نوض إلهي سلام ويه هي اللي جدها هي بقى ايها وحاوية مكبهة واخرها وهي ليه لتقفل السلام السلام ويه هاي لما رأيتها ايها وحي سلام يا مؤمنين حتى مضلع الكفر حجس على السلام في الوجارات ثلاث الصبح انت يتقى لنا يتقى انت ايها وحاوية ليلة القفر حل جاره وصقنا اياه حتى هذين كان ليلة القفر ياهو ثلاث ايها مارك اخير بدني هاي حاوية علامات هي وحيابه والواسع ولماذا يحيي سيئين هذين كليلة قدر وعلامات السلام إليها قدرات عيال يراتالي يجمعه يرسل ده فيها وحيي معادن لحظة عيال إلى وقت يرى أي مارسة معادن مخلوق الأسعان وحال عركة يشري إلهي أخو الوعاية أول بناوة حوية وحالة مقرأة لسان المقال أشري إلهي فصعية مارسة هذين تأسر وهذين مارسة هذه آبقة مبرا صباح ذو حيث وضحيث صباح ذو عيد السياسية صباح أولي وحد مركز أنا الهين سعاء يمن أنا الهين أبين كلي لقف لي لقف لي أسوي فرك اللي لدأت واللي لقوا مركز إلهي جمدات ربلا وعافمات يوحبوا أثنين آي وها مركز أب ومباليري حكو حوية أو لبعي هذين تعود أنه يشتجيري أنه مركز حوية إنه خيار حاس ومركز لا سوق سوق أي كل سوق أحسن من كلامه هذين سهل يحصل من سوق جيري كريم أي أقول أنت سامع كل كلام وياي أول علماء الوحيد اللي يستقبل المثال هو هذول كرا لكن ثلاثة إسها واحد ويا جماعة أكيد بشيء حالي اللي لسقطه واحد رالي لكن اللي لسقطه جهلول كل شيء سوق يسألول كل شيء عوية ثلاثة إسها قصة جماعة أكيد بشيء اللي لسقطه واحد رالي مرت هذا سافر الصواب يا الله إيش يسوي سحرين أفضل بسيط أو شيء أو أسلاجده أو دلاله أي سحرين خالص لكن هذي رجلي لك قدر هذي لي هذي الموضوع وحيث إجماعين المركز شو حوية قفت تراجع إساء سد سلا جماعة شو مركز إجياء ليلة قطرة على رئيية ما سوى حوية سوى حياة مركز إساء سوى أرواحي استقرار لبضيع تسبيح لبضيع تحميد لبضيع قراءة القرآن لبضيع يدرج إياه أحاديث وحاجة من صاروري وهي اللي في الدنيا سواء وهي يا عسل من سعودي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.